بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 29 يقول السائل من تونس: امرأة سيعقد عقد زواجها وليها وهو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهو يقر بوجوبها وفرضياتها، والذين تنتقل إليهم الولاية من بعده منهم من لا يصلي بالكلية ومنهم من لا يستطيع الحضور، فهل يصح العقد إذا كان وليها هو الأول؟ نعم، هذا فاسق من الفساق في قول الجمهور، وهو المترجح عندي وعند محققي، هذا فاسق من الفساق، وولايته صحيحة والعقد صحيح.